يظهر له رائحة الطعام في دين الله عز وجل. ألا تؤذي جارك بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. أنت عندك طعام شهي تعمد وراعي انك ما تطلعوش بره، لو طلعته بره وراح لانف جارك لا يبقى ايه لازمك حينئذ ان تغرف له. لكن هنا لا، ده هو تعمد ان يروح لانف اخيه عشان يقول له اطعمني من هذا الطعام يا اخي، يقول له تنازل لي عن البكورية. بقى شيء مفترض ان في الشرع في شريعتهم انه له أمر عظيم جدا ومنزلة أنزل الله بها الابن البكر، يقول له تنازل، قال له وما البكورية؟ تنازلت لها عنك، تنازلت لك عنها بطبق عدس. ونتيجة ظلم ابتداء وياريت الأمر يقف عند كده، ما زال إسحاق عليه السلام في زعمهم مغيب عن المؤامرات اللي بتدار، إن الأم بتحابي يعقوب. فلما يعني شارف يعني أجله على الانقضاء قال للكبير ما زال إنه النهاردة يعني وانت جاي من الرعي جيب خروفين كويسين وتبحهم وزبطهم عشان النهاردة هديك البركة اللي الرب عطاهم، برضو كأن يعني مش حينقلها غير بتمن. وينسبون إلى يعقوب عليه السلام إنه كان يتصنت، او امه كانت تتصنت وقالت له الحق ده البركة هتنقل لعيسو. لا طب ما لهاش حيلة بقى، قالت له لا في حيلة، روح انت جيب هو التاني حياة يقعد طول اليوم في الرعي ويرجع اخر النهار عشان يجيب الطعام لابيه وياخد البركة. قالت لا انت من اول النهار روح بقى جيب الخروفين وتبحهم وقدمهم لأبيك. لا طب ما هو هيعرف ان انا مش هو. قلت لا طب ما انت جيب الفرو، شوف بقى يعني الفرو بتاع الخروف والبسه، هو التاني من الرعي جلده خشن والاخر من جلسة البيت جلده ناعم، فالقضية كلها مسألة الجلد. قالت له البس فرو وخروف. يبقى هو لبس فرو وخروف فدخل على ابي قال له انا جبت الايه الخراف اللي انت طلبتها عشان اخذ البركة. فتحسس يده لها خشنة، هو ذا عيسو، كأن هو يعني ايه هو قضية لا يمكن يعني تروج على احد، لكن هو الكاتب وكأنه بيتعمد يبث في الناس في اتباعه انه لا ينال شيء الا بالمكر والحيل. كان ضعف على قولهم ضعف بصر، فأكل وعطاله البركة ومشي. البركة راحت لمين؟ راحت ليعقوب عليه السلام حاشاهما. فجي عيسو جايب الخرفان ودخل عشان ياخد البركة. ها ازاي ايه ده ما انت جيت؟ لا اكتشف اسحاق عليه السلام الحيلة، قال له خلاص اخوك خطفها، ضحك عليا وخطفها. الكاتب الطهارة ما سابلناش فرصة ان احنا نتساءل طب ما كان يديله بركة تانية. لا فاجرى حوار بين عيسو واسحاق عليه السلام، قال له اليس لك هل لك اليس لك الا بركة واحدة فلتباركني باخرى؟ قال له ليس الا بركة واحدة، هي واحدة وبس، واتخطفت واتسرقت واتنهبت بمساعدة الأم. فلما نقول وعد بالفور وفلسطين واتسرقت بمساعدة إنجلترا وأمريكا عادي، إذا كان البركة الإلهية بتتسرق يبقى الـ الأرض مش هتتسرق. وده كلام في كتب، ده الأدهى من ده كله. الحكايات دي عبارة عن إيه في زعمهم؟ وحي أوحاه الله إلى موسى عليه السلام، بيخبره بمآثر آبائه، يعني بيعلمه إزاي بدأت البركة في بني إسرائيل. ما بني إسرائيل بينتسبوا لمين؟ ليعقوب عليه السلام، بداية انتسابهم فهو بيقول ادي بداية البركة، البكورية مسروقة والبركة مسروقة. يمكن تقول البكورية جت ببيع وشراء، وان كان بيع وشراء يهودي يعني صرف. هو طبعا اليهود طريق طبق العدس ده طبعا طريقة معممة عند اليهود في كل الدنيا، والامر لم يقتصر عند هذا الحد. يعني بكورية مسروقة وبركة مسروقة. وتخيل القصص دي واخده حجم قد ايه من الحكاية. ها، وبعد كده يعقوب عليه السلام راح يخطب بنت خاله وثني، ولا جاب له سيرة ان ليه بتعبد الاوثان. قضيته مش قضية دين، ده القضية هنا ابدا راح ولا دعاء ولا تم التعرض للي هو رايح يتجوزها دي دخلت في دين التوحيد ولا لا. فشاف بنتي خاله فالصغيرة عجبته، قابلها وهي بتسقي الماء، بترعى تسقي الغنم قبل ما يروح لخاله اصلا، فقبلها. مش مشكلة دي عادي، يعني هو دي قبلة اخوية يعني ده. وبعدين راح لخاله قال له انا جاي ايه اتجوز احدى بناتك. قال له طب في دي وفي دي؟ قال له لا، هو اللي قبلها دي جميلة، التانية عمشة، الكبيرة عمشة، والتفاصيل لدرجة دي عمشة ودي طويلة ودي قصيرة ودي طيب. فقال له احنا لازم نجوز الكبيرة الاول. قال له انا مش عاجبني غير الصغيرة. قال له يا عم خلاص الصغيرة. كما ذكرنا ده كله وحي، يزعمون ان وحي من الله بيحكي لموسى عليه السلام لكي يحكي لبني اسرائيل او يقرأ على بني اسرائيل كلام الله. هو ده يعني لا تتصور ان طريقة الحكاية اللي احنا بنحكيها بالعامية الدرجة دي اسقطت رتبة الكلام، دي علته، بمعنى ان اللغة الادبية اللي الكلام ده مكتوب بيها اسقط من ذلك بكثير، يعني حتى الطريقة اللي ما. فخلاص هو مصمم مع الصغيرة، قال له ماشي الصغيرة. وجي ليلة الزفاف دفع إليه الكبرى دون أن يدري، ودخل بها فعلا رغم أنه كان شاف الاثنين، يعني دي ما تستوعبش إلا لو هو إيه قال له أنا عايز الصغيرة من غير ما يشوفهم، دخل عليه الكبيرة وضحك عليه. لكن هو هنا برضو الكاتب تغاضى عن الجزئية دي، ولما أصبح اكتشف أنه هو بنى بالكبرى، فراح قال له انت خدعتني كده عادي، الخداع هو الاصل. قال له احنا عندنا الكبيره تتجوز الاول، لازمك الصغيره خدها معاه. فكان الكبيره انه يرعى له 4 سنين، فخد الصغيره كمان، ما دي كان على الاصل انها كانت هتبقى الصغيره، فبقوا الاثنين ب7 سنين راعي، وجمع بين الاثنين وعاش عنده 7 سنين يرعى له الغنم، وامتد بيه الامر اكتر من 7 سنين. فقال له انا دلوقتي لما احب ارجع فلسطين وانا قضيت ال7 سنين هبقى اجرتي ايه عما زاد؟ قال له خلاص انت اجرتك عما زاد. اقترح يعقوب هنا الكلام، كان يعقوب عليه السلام هو اللي اقترح. ليه بقى؟ لانه كان عنده حيلة. طبعا كاتب الطرح ما كانش يعرف ان الحيلة دي حيلة غير صحيحة، بس هو قال له احنا لما اجي ماشي هنفرز الغنم المنقطة ومخططة انا اخدها، وما سواها انت تاخده. فاغرى على اساس ان المنقط والمخطط ده نادر جدا في الغنم بالذات، فكأنه قال له خلاص ماشي ما دام انت عايز تاخد المنقط والمخطط خده. فتم الاتفاق على كده. ايه الحيله بقى اللي كانت عند يعقوب عليه السلام كما يزعمون؟ انه جاب عيدان وخططها بالقلم او بسكين، ويغرزها في ماء الماء لما تيجي الغنم العشر تشرب يقوم غارز العيدان دي قدامها فتتوحم على المخطط فتنتج مخططا. طبعا ايه

ويبقى كلام الشراح مع انه مقيد بما تقتضي قواعد الشرع وما تقتضي قواعد اللغة الا ان يبقوا درجة اخرى، ويبقى طبقة الصحابة غير طبقة التابعين غير طبقة تابع التابعين غير من بعدهم، ويبقى اما تيجي نتكلم في اي موضوع نقول الايات اللي تعرضت له نلاقيها ايات مختصرة وجيزة ضبطت اصولها. طب نقول الاحاديث اللي تعرضت له نلاقي درجة تفصيل اعلى من الاولى واستكمال للبناء. لو كان من الامور الغيبية بنلاقي الدنيا وقفت عند كده، لو كان من امور الاحكام نلاقي فيه استنباطات وشروح وتوضيحات للصحابة غلب عليها الاجمال وان كانت مفصلة نسبيا مقارنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان نجد التفصيل عند المتأخرين بعد ما استقر التشريع وحفظ الكتاب وحفظت السنة وحفظت الآثار عن الصحابة والتابعين وجاء زمن التدوين والشروح والتقريرات، فصار هذا من أرقى ما تحمله الأمة. فعلى أي احنا بنقول أن ما عند أهل الكتاب من أخبار لم يثبت بالحس ولا بالسند المتصل، ولا أن الكتب التي معهم فيها دلالات ذاتية على أنها كلام الله، يبقى سقطت كل ما عندهم من حجج. وبالتالي بنقول إنه لا يمكن إثبات وجود الأنبياء السابقين ووجود كتبهم إلا من القرآن. أما شهادة هؤلاء القوم فساقطة، ليس لها سند، تحتاج لأن يشهد لها أولا، ثم بعد أن يشهد لها تشهد هي لغيرها، وهي لم يشهد لها لا بسند متصل ولا بسمات ذاتية تدل على أنها من عند الله. هذا على خلاف القرآن الذي روي بالسند المتصل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وفي ذات الوقت في داخله دلائل أنه من عند الله. تكلمنا على بعضها وحنتكلم على البعض الآخر بإذن الله تبارك وتعالى. قلنا ونبهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه بضع آيات من سورة اقرأ، فخاطب العرب بأنه رسول من عند الله وهذا هو كلام الله الذي نزل عليه. يقول الأستاذ محمود شاكر فدل هذا على أن هذا القدر من القرآن معجز في ذاته، وإن أي واحد يقرأ يعرف أن ده ليس من جنس كلام البشر. نعم عندنا حاجات تانية كتير من عظمة التشريع، من انه اخبر عن الاخبار السابقة فوقعت فصحح للاخرين، وحنشوف ازاي ان تصحيحه هناك ما يؤكد ان ده تصحيح حقيقي، منه اخبر عن الامور المستقبلة فجاءت كما اخبر، ومنه انه بعد 1500 سنة او اقل قليلة ما جاش حاجة زي العيدان المنخططة والمنقطة، ما جاتش حاجة يتقال ان بشر قال ما املته عليه ثقافته ثم اتضح ان ده غير صحيح في كسنة كونية، بل هناك اشارات لعل ابرزها وده يكفي الاشارة الى مراحل خلق الجنين في وقت ما كانش الناس عندهم أشعة ولا غير ذلك. ولو شفنا برضو العهد القديم بيقول ايه على خلق الجنين هنلاقي كلام مضحك جدا، يعني برضو هم خاضوا في هذا الباب، ولما خاضوا خوض في حدود تصورات زمانهم وفقط.